قال: ومرسل 20 مع 3 وزوجه 9 من الإناث. مرسل يعني رسالته بدأت من حين أن بلغه الوحي، وإن كان بعضهم يقول في البداية نبه في سورة اقرأ حينما قال له جبريل اقرأ في القصة المشهورة، يقول هذه بداية النبوة، وأما الرسالة فهي من سورة المدثر كما سيأتي. مرسل 20 مع 3 وزوجه 9 من الإناث. زوجه أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 9 من النساء تزوجهن، أو بالأصح مات النبي صلى الله عليه وسلم وهن في ذمته، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من ذلك، قيل 20 وقيل 15 امرأة وقيل أقل وقيل أكثر وقيل 12 امرأة، لكن الشاهد هنا أنه توفي صلى الله عليه وسلم وفي ذمته 9 من النساء وسريتان أمتان اثنتان، وهما مارية القبطية أو القبطية، والأخرى ريحانة. هاتان هما سريتا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه وهما في ملكه صلوات الله وسلامه عليه. أما النساء فهن 9، فالنساء الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن في ذمته 9 نسوة، هن سودة رضي الله تعالى عنها، سودة بنت زمعة، وعائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والثالثة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر تزوج طاهرتين مطهرتين، الأولى بنت الخليفة الأول للمؤمنين، والأخرى بنت الخليفة الثاني للمؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكذلك أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية، وأم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، وعندنا أيضا جويرية بنت الحارث، وعندنا صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها، وعندنا كذلك زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وكذلك عندنا ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث. إذن هؤلاء هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي بقينا في عصمته حينما توفي صلوات الله وسلامه عليه. وقد جمع بعضهم هؤلاء أو هذا العدد في قوله توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوها هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة 3 و6 ذكرهن لا يعذب. إذن 9 نسوة اللاتي كن في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي، وأما من تسر بهن فهن 2، مارية المصرية وريحانة. أما قول الناظم منبأ بصدر آي اقرأ بقم فأنذر مرسل ليبرأ، سورة اقرأ هذه علامة النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمره بالقراءة ولم يأمره بعد ذلك بالتبليغ ونشر الدعوة، وإنما نزل عليه ما يدل على نبوته، ولذلك فتر الوحي بعد هذا الإنزال الأول كما مر معنا سابقا في علوم القرآن. قوله بصدر آية اقرأ أي مقدمة سورة اقرأ وليست كل سورة اقرأ. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ونحن نعرف أن ذلك كان في غار حراء حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد، فجاءه جبريل عليه السلام وضمه ضمة شديدة ثم أطلقه ثم ضمه ثم أطلقه ثم ضمه ثم قال له اقرأ، قال ما أقرأ، قال اقرأ، فكرر 3 ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآية. بقم فأنذر مرسل ليبرأ. قم فأنذر هذه في سورة المدثر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي علامة الرسالة، لأن فيها الأمر بالتبليغ، يا أيها المدثر قم فأنذر. فبدأت الرسالة والنذارة إلى قومه من وقت هذا النزول. مرسل ليبرأ، ليبرأ لتبرأ ذمته بالتبليغ، حيث إنه يقيم أمر ربه جل وعلا في إبلاغ الناس ودعوتهم إلى دينه جل وعلا. ثم قال ولادة النبي وسط مكة وهجرة تلت إلى المدينة. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن نعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد في مكة صلوات الله وسلامه عليه، وأنه بقي فيها منذ ولد إلى أن هاجر قبل موته بعشر سنين، قبل موته صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. وهجرة تلت إلى المدينة، الهجرة كانت بعد أن قضى 13 سنة في مكة ونال من قومه ما نال، وقد تآمروا عليه على أن يقتلوه ويبيتوا به، فأذن الله جل وعلا له بالهجرة إلى المدينة ليقيم فيها دولة الإسلام. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب البقاع إليه، ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل، مكة أو المدينة، على قولين، والصحيح أن مكة أفضل من المدينة، مكة هي الأفضل ثم بعد ذلك المدينة ثم بعد ذلك المدينة. وهذه هي الهجرة المشهورة، هي الهجرة المشهورة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقصتها طويلة معروفة في السير. قال الناظم يدعو إلى التوحيد عقدا كاملا وبعده جل الفروع أنزلا. يدعو من الدعوة وهي الهداية والإرشاد والدلالة للناس إلى التوحيد، توحيد الله وهو إفراده جل وعلا بالعبادة، فقد كانت دعوته صلى الله عليه وسلم قائمة على هذا الأمر في مكة وفي المدينة، لكنها بادية الأمر كانت مسلطة بقوة على جانب التوحيد، لأنه كان في قوم عرفوا بعبادة الأصنام واتخاذ الوسطاء مع الله جل وعلا، وعرفوا بالشرك، فلذلك كان الحرص على تثبيت التوحيد وتنشئتهم عليه هو المقدم، هو المقدم على غيره من بقية الشرائع. ولذلك كانت معظم أحكام الشريعة الفروع إنما أنزلت في المدينة، وأما مكة فكانت معظم دعوته صلى الله عليه وسلم إنما هي في جانب التوحيد، إلا الصلاة فقد فرضت قبل الهجرة ب3 سنين. وأما ما يتعلق بالصوم والحج فإن هذا كان في المدينة، وبقية شرائع الإسلام كانت في المدينة. والزكاة اختلف فيها هل هي في مكة أو في المدينة، على قولين، قيل في مكة وقيل في المدينة، والسبب في ذلك هو أن بعض الآيات التي جاء فيها ذكر الزكاة هي آيات مكية، لكن يجمع بين القولين كما قال ابن كثير أنها أنزلت في مكة مطلقة، زكاة يخير فيها المرء لا يحدد له قدر، وأما أنصبة الزكاة المعروفة ومضي الحول وما يتعلق به إنما صار هذا في المدينة، إنما صار في المدينة. وقول الناظم هنا عقدا كاملا أي عشر، يعني بذلك 10 سنين كانت كلها دعوة في التوحيد، لأن الصلاة ما فرضت إلا في السنة 3 قبل الهجرة، إذن 10 سنوات الأولى إنما كانت التوحيد، يدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده وأن لا يشركوا به شيئا. ثم قال وبعده جل الفروع أنزل، يعني معظم الفروع، جل الشيء أي معظمه وأكثره، وذلك يقال في المثل ما لا يترك كله لا يترك جله، أو ما لا يترك جله لا يترك كله، فجل الشيء أعظمه وأكثره. فإذا جل الفروع إنما أنزلت بعد العقد الكامل، بعد 10 سنين، وهذا فيه دليل على أهمية التوحيد وأنه هو المقدم في الدعوة، فأول ما تدعو الناس في دعوتك إلى توحيد الله جل وعلا، وأن تصحح هذا الجانب وأن تؤكد عندهم جانب توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه لا يمكن أن يتم توحيد المرء إلا بتحقيق هذه الأمور الثلاثة: تفرد الله في العبادة، وتفرده في ربوبيته، فلا خالق ولا رازق ولا باعث ولا مميت إلا الله جل وعلا، وتفرده في الأسماء والصفات، وتثبت له أسماء تليق بجلاله، وتثبت له صفات تليق بجلاله جل وعلا. هذا ما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم.